عجوز متوفى وكانت في حياتها تنفق على أولادها تعطيهم يعني. إلا ولد من أولادها وبناتها. وقالت الولد هذا أعطته أمانة وقالت بعد ما أموت بتعطي خواتك وأخوتك لا لأنهم أخذوا. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني تركت بيت والبيت قالت يؤجر البيت ودخله ينفق كصدقة على روحها. فما أعرف شو رأيك سيدي الشيخ. خلفت غير البيت؟ البيت وشوية ذهب. الوصية إذا جاوزت الثلث فما زاد على الثلث يعود إلى الورثة. والظاهر أنه هذه الدار يمكن هو المال كله اللي تركته. نعم. فبتكون وصيتها باطلة غير نافذة. نعم. كذلك لما خصصت الولدين بتلك العطية بحجة أنه الأولاد الآخرين أخذوا هذه أيضا لا تنفذ وهي وصية باطلة إذا ماتت والمال في حوزتها فهو حق الورثة جميعا. حتى وإن كان عاصيا أحد أولادها. الإرث لا يختص بالصالح دون الطالح وإنما هو حق يشمل جميع الورثة.